تهنئة بانتخاب المارشال المحترم كيم جون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. تقدمت الحياة الدبلوماسية لدى بلادنا بصلة الزهور ورسالة التهنئة إليه. نقلهما عميد الحية السفير المفوض فوق العادة لدولة فلسطين إلى وزير الخارجية لي يونغ هو يوم السادس الأربعاء. وسبق ذلك أن تلقى المارشال المحترم صلاة الزهور ورسالة التهنئة من السفير الكوبي وصلاة الزهور من ناديره الفيتنامي وسفارة مملكة كمبوديا.